ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. نشرع بإذنه تبارك وتعالى ومنه وتوفيقه علينا في تفسير سورة يونس. سورة يونس واحدة من السور التي سميت على اسم نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، سورة إبراهيم، سورة محمد، سورة يونس، سورة نوح. فيونس عليه السلام طبعا يعني لا نتطرق إلى قصة، قصة يونس فيها مواقف عظيمة وكثيرة لعل إن شاء الله يأتي في غير ذلك، لكن من أعجب ما يقال في قصة يونس عليه السلام أنه لما خرج مغضبا من قومه لما عارضوه وجادلوه وعرضوا عنه، خرج من عندهم مغضبا دون أن يأذن له ربه في الخروج، خرج من عندهم بعد أن لبث فيهم طويلا يدعوهم ويذكرهم وينذرهم ويزجرهم، فما آمنوا. إذ به يخرج من قريتهم فيعود إليهم وقد آمنوا. فالأمور الهداية والإيمان لها أمور عجيبة، لعل وقت إن شاء الله ذكر ذلك بالتفصيل. تبدأ هذه الصورة المكية بثلاثة من الحروف المقطعة، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. وتقدم الكلام عنها في أوائل سورة البقرة، ألف لام ميم، وشرق المفسرون وغربوا في تأويل هذه الحروف المقطعة. منهم من أدلى بدلوه، ومنهم من توقف، ومنهم من تأول، إلى غير ذلك. ومنهم من كان يفسر كل موضع بحسبه. هنا مثل ألف لام راء، يروى عن ابن عباس أنه قال ألف لام راء أنا الله أرى، وكذلك قاله الضحاك. وأقوى ما يقال في هذا الباب أن هذه حروف لا تحمل في ذاتها معاني بعينها، ولكن تحمل إعجازا وتحمل تحديا لبلغاء العرب الذي أنزل عليهم القرآن. هذه حروف يعلم مقصودها الله تبارك وتعالى، ولكن هي في ذاتها كانت إعجازا لبلغاء العرب، والله أعلم وأعلم، والعلم عند الله. تلك آيات الكتاب الحكيم، الكلام عن القرآن. كلمة الكتاب التي تأتي معرفة بالألف واللام، قد يكون المراد بالألف واللام الاستغراقية، أي كل كتاب دون أن نحدد كتابا بعينه. وقد يكون المراد بالألف واللام هنا أي العهدية، أي كتاب بعينه. والمراد به هنا على الراجح الصحيح هو القرآن. المراد بقوله تلك آيات الكتاب الحكيم أي القرآن. وقد قال الحسن أن المراد به التوراة والزبور، والمقدم والأرجح قولا هو أن المراد به هو القرآن. ولأنه وصفه بالحكيم، وهذا من نعوت القرآن. قال تبارك تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. قوله هنا تلك آيات الله، تلك آيات الكتاب الحكيم، معنى الحكيم أتت على تأويلين. ما معنى أن القرآن كتاب حكيم؟ لها تأويلان. الأول: معنى أن القرآن حكيم أي كتاب محكم، محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محكم لا تجد فيه اختلافا كثيرا ولا قليلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، محكم في ما أحل فيما حرم، محكم في حدوده في زواجره في نواهيه، صدقا في الأحكام، صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام. فالمعنى الأول لكلمة الكتاب الحكيم أي محكم في كل شيء. ولما تنظر إلى هذا القرآن المحكم الذي مر على أناس كانوا من البلاغة والحكمة والفصاحة، ما ترى واحدا منهم تكلم نقدا في القرآن. يعني العجيب أن القرآن نزل على العرب وهم كانوا حجة في اللغة والبلاغة، ما ترى واحدا منهم قام يبحث عن سقط في القرآن أو ينقد القرآن. هذا ما وقع، إلا هذا وقع فقط في العصور المتأخرة على أيدي الجهلاء الذي يلحد أحدهم، فإذا سأل فإذا سئل يقول: وجدت خطأ في القرآن. والله كبراؤه من أهل البلاغة ما قالوا بذلك. هذا يبين من أول وهلة أن هؤلاء المعاصرون من الجهل المكان، يقول أحدهم عن نفسه أنه ألحد. لما؟ لأنه وجد خطأ في القرآن في آية كذا في سورة كذا. هذا من جهله. يعني 1500 سنة يمر القرآن على بلغاء وفصحاء أو على رأسهم من نزل عليهم القرآن، غاية ما في أمرهم أنهم رموا أن سلم بالسحر بالكذب بالجنون، غاية ما فعلوا. ما وجدنا واحدا ينقل القرآن ولا تكلم في بلاغته، ولا ثم يأتي من المعاصرين الجهل الذي يدعي. هذا يدل في أول وهلة دون أن تستمع إلى قوله أصلا ولا أن تلتفت إلى ما يقول، احكم عليه بالجهل. لو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمعنى الأول للكتاب الحكيم أي المحكم، كما ذكرنا في أخباره في أخباره في قصصه في أحكامه في بلاغته في حدوده في حلاله في حرامه. المعنى الثاني لكلمة أو الوصف الله لوصف الله لكتابه أنه كتاب حكيم أي المحكوم فيه. والمعنى أن هذا القرآن الحكيم أي نزل بأحكام الله التي حاكم الله فيها بالعدل. فالقرآن يحوي جملة من أحكام الله، من مراد الله، من زجره، من أمره، من ترغيبه، من ترهيبه. لذلك من معاني القرآن من أسماء أنه كتاب مثاني، يأتي بالترغيب والترهيب، بالوعد والوعيد، بالجنة والنار، ذكر المؤمنين وذكر الكافرين. قول تبارك تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. هذا يسمى سؤال توبيخ وتقرير، توبيخ لهم: أتعجبون من ماذا؟ أتعجبون أن يكون الناصح لكم من بني جلدتكم أن يكون بشرا مثلكم؟ لما تعجبون؟ لو أرسلنا إليكم ملكا لقلتم: هذا ملك لا نقوى على سماع صوته ولا رؤيته، ألا يأتينا رسول بشري كحالنا؟ لما جاء رسول بشري قالوا: نريد ملكا منزلا. وهذا ليس بحثا عن الحق، وإنما هذا تحريا للجدال، جدال لمجرد الجدال، لا تعرف ما يريدون. إنه الجدال من أجل الجدال. قعدوا ثم استدلوا. قعدوا ثم استدلوا. الذي قعدوا هو أجعل الآلهة إلها واحدة. أجئتنا لنعبد الله واحد. الذي قعدوا أنه لا يعبد إله واحد. لابد أن يعبد آلهة كثير. هذا الذي قعدوا. ثم قاموا يستدلون بذلك. فمن أدلتهم الباطلة أن هذه الرسل رسل بشرية. فلابد أن ينزل إلينا ملك من السماء. فجعلوا ما يعتقدونه أصلا ثم قاموا يستدلون عليه. فارق بين الذي يستدل ثم يعتقد طريقة أهل الحق يبحثون عن الأدلة ثم يبنون عليها ما يعتقدون، والعكس يأتي بالضياع والجهل والهوى. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ الله تبارك وتعالى ينكر على المشركين أنهم يتعجبون من أن يكون المرسلون من بني جلدتهم من البشر. لذلك قالوا كما في الآية الأخرى أبشر يهدوننا؟ وقال هود وصالح لقومهما وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. وقال الله عن كفار قريش لما قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. روى ابن أبي حاتم بسند فيه ضعف عن ابن عباس قال لما بعث الله تبارك تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أنكرت العرب ذلك، فقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشر كمحمد، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا الأثر ضعيف ولكن المعنى صحيح. يقولون يعني على زعمهم أن الله أعظم من أن يكون رسوله من البشر. فماذا ينتظرون؟ إن جاءهم ملك عارضوا، إن جاءهم بشر نافقوا وجادلوا. ثم قال تبارك تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم، ثم قال تبارك تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. البشارة دوما للمؤمنين، وإن ذكرت البشارة في مقام العذاب يكون هذا من باب التوبيخ والتنكيت لأعداء الله تبارك وتعالى. فالأصل أن البشارة تكون لأهل الإيمان وبشر الذين آمنوا. بما يبشرهم أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال مجاهد المعنى قدم الصدق أي لهم أعمال صالحة من صيام من قيام من صلاة من توحيد، هذه تسبقهم وتحملهم إلى جنة الله تبارك وتعالى. لهم قدم صدق أي قدمهم الله فتقدموا وكانوا من الصادقين. لهم قدم صدق عند ربهم، ما صلوا رياء ولا سمعة ولا فعلوا الطاعات ليقال، بل كانوا لهم قدم صدق، تقدموا بصدق، تقدموا ابتغاء وجه الله، تقدموا لا ليقال بل ليرى الله، ليرى الله تبارك وتعالى أعماله. ولما نتصفح كتاب الله تبارك وتعالى ترى أن كلمة الصدق وصفت في مواضع كثيرة سيما في مواطن خمسة جمعها ابن القيم في مداركه، خمس مواطن خص فيها الصدق: مدخل الصدق، مخرج الصدق، لسان الصدق، قدم الصدق كما في يونس، والخامسة مقعد الصدق. ابن القيم بيتصفح ويتتبع ويستخرج هذه المواطن الخمسة. هنا في يونس قال لهم قدم صدق، وقال في مريم وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وفي الإسراء وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وفي القمر قال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. فهذه المواطن الخمسة دوما توسم وتوصف بالصدق. فيقول ابن القيم نقرأ كلامه كلام من الجمال بمكان والرسوخ. قال ابن القيم: وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به أي بالله وله أي لله من الأقوال والأفعال. ثم قال رحمه الله ويفسر بهذه المواطن الخمسة، قال: مدخل الصدق عن سورة الإسراء، وقل رب أدخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق. يقول ابن القيم: مدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله لله، خروجه لله، ما دخل مدخلا إلا لابتغاء وجه الله، وما خرج مخرجا إلا ابتغاء وجه الله. قال: بخلاف من يدخلون كذبا ويخرجون كذبا كحال أهل الرياء. أما المؤمن ما دخل مدخلا إلا وكان صادقا، ما خرج مخرجا إلا وكان صادقا. ثم مثل ابن القيم لذلك بأولياء الله وبأعداء الله. أولياء الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أصيم أن سلم خرجوا في يوم بدر مخرج صدق، بخلاف أعداء الله من المشركين فقد خرجوا مخرج كذب ونفاق وصد عن سبيل الله. قال ابن القيم: أيضا كان مدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مدخل صدق ابتغاء مرضات الله، فأيده ربه ونصره، بخلاف أعداء الله لما دخلوا المدينة في يوم الأحزاب قريش ومن معهم دخلوا المدينة مدخل كذب للصد عن سبيل الله. قال: وكان بعض السلف إذا خرج من داره يرفع رأسه إلى السماء فيقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك، اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان إذا خرج من بيته لصلاة لطاعة فهذا ضامن على الله، أي في حفظ الله في كلاء الله، بخلاف إذا ما خرج ليقال ليراه الناس ليسمع فهذا ليس من مخرج الصدق. الموضع الثاني قال ابن القيم عن مسألة هذا مخرج الصدق ومدخل الصدق، ثم تكلم عن لسان الصدق: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال: لسان الصدق هو الثناء الحسن والذكر الجميل. كما سأل الخليل ربه فقال: اجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان الصدق أن يكون الإنسان إذا ذكر يذكر بالذكر الحسن والثناء الجميل، سيرته طيبة عاطرة لمن؟ هذه من عاجل بشرى المؤمن. من الناس من إذا ذكر قال الناس بلسان الحال والمقال: بعدا بعدا، راح فأراح، راح فأراح، هذا ليس من لسان الصدق. والمعنى أنه لم يكن ذا سيرة طيبة فلم يكن له لسان صدق، عياذا بالله. لما قال عن رجل: بئس أخو العشيرة، فلما دخل على سلم هش في وجهه وبش، فلما سئل قال: بئس الناس أو شر الناس من اتقاه الناس اتقاء فرش. الموضع الرابع قال ابن القيم، ما زلنا مع كلام ابن القيم في المدارج، يقول: الموضع الرابع قدم صدق، كما في سورة تونس التي نحن بصوابها. قدم الصدق قال ابن القيم فسر بالجنة، وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بالأعمال الصالحة. قال: وحقيقة القدوم أنهم قدموا على الله أي المؤمنون بأعمال صادقة يبتغون فيها وجه الله، في توحيد، في صيام، في قيام، في طاعات، في دعوة إلى الله، في تصنيف، في كتابة، كانوا من الصادقين. فتقدموا وقدمتهم أعمالهم، فكان لهم قدم صدق عند ربهم. قال: أما الموضع الخامس، إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال: مقعد الصدق والجنة، قولا واحدا وصف الله ذلك كله، وصف الله ذلك كله بالصدق لثبوته واستقراره. كلام يعني يرجع إليه من الأهمية والجمال بمكان. ثم قال تبارك تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدما صدقا عند ربهم. قال الكافرون: هذا إن هذا لساحر مبين، ما زال هؤلاء من أهل الكفر في طغيانهم، في تكذيبهم، تأتيهم الآية تلو الآية وما زالوا في إصرارهم، في عنادهم، قالوا هذا ساحر مبين. كما ذكرنا أن هؤلاء مع متانتهم ورسوخهم في اللغة والبلاغة ما نقضوا القرآن في موضع واحد، إنما غاية ما يقولونه من هذا الكلام الباطل برمي السلم بالسحر وبالجنون. والعجيب في أمرهم كما ذكرنا أن السلم كان منهم، عاش معهم لأربعين سنة، ما رأوا منه جنونا ولا كذبا ولا خيانة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم قال تبارك تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وهنا ننظر إلى مبدأ الآية وإلى ختام الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ده مبدأ الآية. ثم الختام يقول: أفلا تذكرون. هذا يسمى استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، أنتم تعبدون غيره. هل هذا الغير الذي توجهتم إليه خلق أو برأ أو أحيا أو أمات، وأنتم تعترفون بلسان الحال والمقال أن الله خلقكم وأنه يرزقكم وأنه لا ينفع في حال الكرب إلا هو، أفلا تذكرون؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله تبارك وتعالى يخبر أنه بحكمته رغم كونه قادرا على أن يخلق ذلك في أقل من طرفة عين كن فيكون، ولكن لحكمة اقتضاه خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش. الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، وفي رواية عن مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، فالإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. استوى أي على، وارتفع سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش. العلو بخلاف الاستواء، العلو صفة ذات الله، لم يزل عليا لا يقال ثم على، لن تجد آية تقول الله فعل ثم على. العلو لم يزل ولا يزال من صفاته عز وجل، العلي المتعال سبحانه وتعالى الأعلى، فلم يزل ولا يزال متصفا بالعلو. أما الاستواء فهذه صفة فعل، ما توقعت بعد أن خلق السماوات والأرض، أثناء خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا، قبل خلقه ما لا نعلم، ثم استوى على العرش. والعرش هو سرير الملك، العرش أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات. العرش أثقل المخلوقات. الله خلق الخلق جميعا، أثقل مخلوق وزنا هو العرش. وهذا قال ابن القيم وشيخه ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوه استنباطا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول بعد الفجر: سبحان الله عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. فقالوا لو كان هناك أثقل من العرش لذكر، لأنه ذكر أعظم الأشياء في عدد كلماته، في زينة عرشه، في رضا نفسه. فقالوا لما قال زينة عرش دل أن العرش أثقل المخلوقات. روى ابن خزيمة بسند صحيح وابن أبي شيبة في كتاب العرش عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين، موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وهذا سند صحيح. وحينما نقول أن الرحمن على العرش استوى، استواه عز وجل ليس لأنه يفتخر إلى العرش المخلوق، المخلوق قد يستوي على كرسي لحاجاته إليه. ولله المثل الأعلى، الله لا يقال له ذلك، بل العرش وجميع المخلوقات يستقيون إلى الله. إنما استوى على العرش سبحانه وتعالى لكماله، لجماله، لإظهار قدرته، من صفات كماله عز وجل. فالعرش وحملته وجميع العباد وجميع من خلق مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل وإن كان قد استوى فهذا لا يعني أنه يفتقر إلى العرش، حاشا، أو أن العرش يحوي أو يحتوي أو يحيط به سبحانه وتعالى. والظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. أهل السنة والجماعة وأهل الأثر عامتهم على أن الكرسي موضع القدمين وأن الله قد استوى على العرش. فهذا الأثر يروي ابن عباس، وهذا مما لا يقال بالرأي، فيقال أنه موقوف في حكم الرفع، ولا يقال أن ابن عباس أخذه من أهل الكتاب، لأن ابن عباس كان ينهى عن الأخذ من أهل الكتاب كما عند البخاري. عود إلى قوله تبارك وتعالى: يدبر الأمر، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. لما هذه من أكثر الآيات التي تنزل بردا وسلاما على القلب، القلب الذي يحمل الهم، الذي يحزن، الذي يحمل هم غاده وما هو آت. إذا كنت على يقين أن الذي يدبر أمرك هو من أرحم بك من أمك فلا تحزن، على غرار من كان يثق على الله فلا يحزن، والشيء بالشيء يذكر. إذا كنت على يقين أن الذي يدبر أمرك هو إلهك الذي هو أرحم بك من أمك، إذا كنت على يقين من ذلك فلا تحمل هما. والناس في ذلك درجات، هم درجات عند الله. وكلما ازددت يقينا في هذه المسألة نزلت على قلبك بردا وسلاما، تجعلك لا تحمل هما ولا تحزن، لأن الذي يدبر أمرك الله. كما قال أحد السلف: إذا سئلت من يحاسبك يوم القيامة، ربك أم أمك؟ لا تتردد بالإجابة. فرب لو تنزلنا يعني بالتنزل، ربك أرحم بك. الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبادي من هذه ولدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الله تبارك وتعالى لا يشغله شأن عن شأن، ولا يتظلم بإلحاح الملحين. أحد الناس إذا ما سألته يقول: طيب أبشر إن شاء الله خير، فإذا فوت مدة فأعدت السؤال يقول قلت لك أبشر. طيب فإذا كررت السؤال المرة الثالثة قال ألم أقل لك؟ فإذا عاد يتضجر يعني صوته يزجر ويبرق ويرعد ويرعد ويبرق. الله ليس كذلك، الله قد يؤخر الجواب لحبه في سماع صوتي الداعي. أما يجيب المضطر إذا دعاه، يتبرم بالحاح المرحيم ولا دعوات بالداعي سبحانه وتعالى. فلا يلهيه تدبير عن تدبير كما في الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقالوا ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. ثم قال تبارك وتعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هذا أمر لا خلاف فيه، الثابت وجود الشفاعة، ولكنها بشروط. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشفع. لذلك في حديث الشفاعة العظيم من أدب النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقدم لشفاعة الموقف التي يبدأ بها الحساب، يقدم صلى الله عليه وسلم عند العرش فيسجد، فيلهم محامد في هذه الساعة لم يلهمها من قبل في حياة الدنيا، يثني على ربي بما هو أهله، حتى يقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل طوعة واشفع تشفع. فإذا كان أكرم الخلق على الله، أحب الخلق إلى الله، الخليل الأول محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان لا يشفع إلا أن يؤذن له، فكيف بمن دون ذلك؟ وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم: ذلكم الله ربكم فاعبدوه. كما ذكرنا إذا كان هو الذي يخلق ويدبر، الآية دي من أعظم أن تقارئ، لما نعيد التدبر في الآية فعلا القرآن لا يعني لا يرتقي به الإيمان إلا إذا تدبرته. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كما ذكرنا الآية في أولها تذكر الربوبية والخلق والألوهية وتدبير الأمر وذكر الشفاعة: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إذا كان لا يشفع عنده إلا بإذنه، إذا كان هو الإله ذو الألوهية، وإذا كان هو الذي يدبر الأمر، هو الذي استوى على العرش، كل هذا لن تجدوها في أصنام باطلة. لذلك لما قام إبراهيم حج على قومه قال: بل فعلوا كبيركم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا: إنكم أنتم. قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أنت عارف، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعرف الأمر ما فيه، لن ينطق ولن يتحرك. فلما أقيم العالم الحجة قالوا: حلقوه وانصروا عليه. دوما لسان الظالمين لا تجد عندهم حجة ولا سلطان. لما دارت المناظرة بين موسى وفرعون: ربكم ورب آبائكم رب السماوات والأرض، في نهاية المناظرة ماذا قال فرعون في النهاية؟ إن اتخذت إلها وأنا لأجعلك من المسجونين. ما في عنده حجة إلا الترهيب، إلا التعذيب، إلا السجن. ثم قال تبارك تعالى: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم عذاب، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إليه مرجعكم جميعا، هذه قضية لا خلاف فيها، أنكرها أهل الشرك فقالوا: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. إذا كنا عظاما أئنا لمبعوثون، هل أنبئكم رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق نكون في خلق جديد؟ كانوا يتعجبون من قضية البعث، فأتى القرآن يؤكد على هذه القضية، يؤكد عليها بالتنصيص والتصريح والتلميح وبالقياس وبضرب الأمثلة. لما ننظر قضية البعث في القرآن لو استقرأناها في كم موضع مواطن لا حصر لها. تذكر قضية البعث ها بالتصريح والتلميح والإشارة والقياس والأمثلة. إليه مرجعكم جميعا. يعني حتى البهائم تحشر، وإذا الوحوش حشرت تحشر لما؟ لإقامة العدل حتى على البهائم. قرناء تعتدي على جلحاء يقع بينهما القصاص يوم القيامة، لا بد من القصاص إذا كان هذا بين البهائم التي لم تكلف وليست مكلفة، فكيف بالعباد؟ إذا دوما نقول كم من المظالم التي سترفع إلى الله ويحكم فيها يوم القيامة، يا كم من المظالم التي بين العباد من قتل، من سب، من شتم، من قهر، من استعباد، من إساءة، من ظلم، من جحود، من شرك، من كبر، من قهر، ولا حول ولا قوة. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حق، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى هو العدل، حكمه العدل، قوله العدل، لا يحب الظلم. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الله ينتصر للمظلوم ولو كان كافرا. نعم، ينتصر للمظلوم ولو كان كافرا، ليس لحبه الكافر ولكن لبغضه للظلم. وفارق بين الأمرين، والذين كفروا لهم شراب من حميم الذي اشتد حره عياذا بالله. ثم قال تبارك تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. الله تبارك وتعالى يخبر أنه جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فإذا سألنا ما الفرق بين الضياء وبين النور؟ قولان. ابن رجب يقول في الفرق بين الضياء والنور، يقول الضياء هو نور فيه حرارة وإحراق كالشمس، أما النور فيقول للقمر وهذا محض إشراق بلا إحراق. يعني ابن رجب يقول في الفرق بين الضياء والنور هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فيقول ابن رجب أن الضياء ليس كالنور، الضياء نور فيه إحراق، يعني يعطيك إضاءة ولكن فيه إحراق وحرارة شديدة كالشمس، أما النور الذي هو القمر فبيكون فيه إشراق بغير إحراق. والأقوى من ذلك تأويل الثاني، الفرق بين الضياء وبين النور، أن الضياء أقوى من النور. الضياء يكون نورا بذاته، أما النور فيكون مكتسبا من غيره. لذا قال البيضاوي، نبه الله في هذه الآية على أنه خلق الشمس نيرة في ذاتها والقمر نيرا في مقابلة الشمس يكتسب نوره منها. في القمر في الحقيقة ليس مضيئا، إنما يظهر نوره لأنه يكتسب نوره من الشمس، وهذا ينصح التعبير يعني من فضل الشمس على القمر أنه هو الذي أنار حياته. الفرق بين الضياء والنور على التأويل الثاني أن الضياء يكون نورا بذاته، نور زي مثلا الشيء الذاتي والشيء المكتسب، القوة الذاتية والقوة المكتسبة. فالشمس نورها ذاتي منها، أما القمر فيكتسب نوره من الشمس وقدره، أي الهاء تعود على القمر، منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. القمر له منازل، يبدأ صغيرا ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يكبر ثم يصغر. والقمر قدره منازل حتى عاد كالعرجون القديم، عرجون هذا جزء اللي هو فرع النخل يسير يعني يكون بالي. القمر له أسماء ثمانية وله منازل تصل إلى 28. أما أسماء منازل القمر الثمانية هي المحاق والهلال والتربيع الأول والأحدب المتزايد والبدر والأحدب المتناقص التربيع الثاني ثم الهلال الثاني. هذه أسماء الثمانية وله 28 منزل. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، الله تبارك وتعالى قوله الحق وخلقه حق، لا ترى في ذلك عبثا ولا سدى. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا؟ من أجمل العبادات التي تعطي يعني زيادة في الإيمان أن تنظر إلى الأفلاك وإلى السماء، يعني آيات عجيبة، آيات كونية تتأدب مع ربي تبارك وتعالى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق، ولا الليل سابق النهار، كلهم في فلك يسبحون يتأدبون مع ربهم تبارك وتعالى، أدب عظيم. لا الشمس يجر لها أن تشرق إلا إذا استأذنت مع كل صباح عند العرش تسجد قبل أن تشرق فيؤذن لها فتعود. لا تخطو خطوة إلا بأدب، تتأدب المخلوقات مع ربها، وكم يخطو أحدنا خطوات ليس فيها أدب مع الله بل فيها معصية، كم تخطو الأرض الخطوات في معصية الله. والشمس لا تخطو خطوة إلا إذا استأذنت فيؤذن لها. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. هذه آيات عظيمة في نساق وفي في سياق متصل، في سياق ثابت منتظم، قد يتخلف أحيانا لحكمة، هو ما يسمى الكسوف والخسوف. لما؟ سنريهم آياتنا في الأفاق. لما؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمنا وما تعلمناه حجة لنا لا عليهم. اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا اصرف عنا سيئة إلا أنت. إن شاء الله غدا أيها الأربعاء الفجر إن شاء الله مع درس المعاملات ودرس التفسير. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم.